نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونتواصل معكم ومع حلقات برنامج نور على الدرب. في حلقة هذه الليلة يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض في المستهل. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. تعلمون ما للوقت من أهمية عند المسلم حفظكم الله، وخاصة في الإجازات والمناسبات، وكيف يستغل المسلم هذه الأوقات في الإجازات الموسمية، وكيف يكون قدوة عند سفره في الخارج؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإجازة يمر بأبنائنا إجازات، فمنها القصيرة ومنها المطولة، فالقصيرة ما بين الفصول والمطولة ما بين العام إلى العام، يعني بمعنى أنه انتقال من عام دراسي إلى عام آخر. هذه الإجازات يتنوع نظر الناس إليها، فمن إخواننا من يستغلها في عمرة لبيت الله الحرام وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذهاب لأي منطقة من مناطق بلادنا الآمنة المطمئنة، وهذا خير. ومنهم من يفضل السفر إلى خارج المملكة، ولكن هذا السفر خارج هذا البلد ينبغي للمسلم يتقي الله بنفسه، وألا يكون شماتة للأعداء بالمسلمين، وأن يلزم الأدب الحسن والخلق الفاضل. أيها المسلم، إن المسلم شخصية متميزة، وله استقلالية في ذاتية، بمعنى أنه ملازم لدينه، محافظ على أخلاقه، ملتزم بشريعة الإسلام تحت أي سماء وفوق أي أرض. فالمؤمن حقا في أي أرض الله كان تراه ملتزم دينه، محافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، مهتما بها، ترى مظهره مظهرا إسلاميا لا يبالي، بل يظهر شخصية الإسلامية في مظهره كما هو إن شاء الله في مخبره. ترى هذا المسلم مترفع عن الرذائل وعن سقيط الأخلاق وسيء الأعمال، لا تراه يغشى دور الخمور والعر والفساد والجريمة ودور القمار ونحوه، لا تراه يستغل فرصة لأن يفعل ما يريد فعله، ويقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فمن فحرم الحياة في بلادي أنا لا أعرف فيها سأعمل ما أعمل وأفعل ما أفعل. لا يا أخي، أنت مسلم قدوة، إذا رآك غير المسلم ورأى منك تساهل بدينك واستخفافا بقيمك وفضائلك، ازداد حقدا عليك وبغضا لك، وعلم أنك لست أهلا لذلك، وأنك إنسان مسلم بلسانك مخالف بأفعالك. وإن رأى عدوك منك صدقا في الأقوال والأعمال وتميزا في القيم والفضائل والشخصية الفذة التي لا يؤثر عليه هنا ويتأثر بهنا وهناك، فعند ذلك يكون لك الاحترام والتوقير. واسمع الله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم، ويقول: فمن أهانه الله فمن يكرمه، ويقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعظم دينك، عظم صلواتك، عظم قيمك وفضائلك، عظم شأنك، عظم لسانك، عظم بصرك، عظم لسانك بطيب القول والدعوة إلى الله، وعظم بصرك بالنظر إلى ما أباح الله لك وصرفه عما حرم الله عليك. عظم هذا الدين بنفسك فتمسك به في كل أحوالك وفي تعاملك مع الآخرين، فلا تكن غاشا ولا مخادعا ولا مؤذيا ولا مسيئا ولا مغلنظمة، بل تكون على منهج قويم متأدبا متخلق من دينك. طبق أنظمة ذلك المجتمع التي لا تختل مع دينك، طبقها في أمورهم العامة حتى تكون مقبولا، لا تلاحق ولا يبحث عنك، بل ترى إنسانا مستقيما ملازما محافظا. هكذا يحقق المسلم حقا. أما الذين إذا ذهبوا خارج البلاد ضاعوا وفرطوا وانحلوا من قيمهم وأخلاقهم وألقوا جلباب الحياء وسعوا في الأرض فساد، هؤلاء مخطئون، ظالمون لأنفسهم، ظالمون لدينهم، شامتون شماتا بأعدائهم. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد صديق يقول: بارك الله فيكم، شاهدت في بعض البلاد الإسلامية أن هناك أناسا يتطوفون بالقبور عن جهل، فما حكم هؤلاء؟ وهل يعتبر ذلك شركا مع الله سبحانه وتعالى؟ الطائفون بالقبور تعظيما لأهل القبور وعبادة لأهل القبور وتقربا لأهل القبور، هؤلاء مشركون ضالون كافرون بالله مفارقون الإسلام وإن انتسبوا إليه وإن صلوا وصاموا وحجوا. لأن الطواف بأهل بأرباب القبور وعبادة أربابها من دون الله ودعاؤهم من دون الله والذبح لهم من دون الله والالتجاء بالشدائد من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، الذي بعث الله رسل من أولهم نوح إلى محمد إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه والإنذار منه وبيان عاقبته الوخيمة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. قل تعبدون دون الله ما لا يملك لكم ضرا ونفعا والله هو السميع العليم. فيا إخواني، الطواف بالقبور، الذبح لأهل القبور، الهتاف بهم الشدائد، النداء بالمهمات، كل هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. فخلصوا إسلامكم من هذه الخرافات الوثنية، وأخلصوا لله الدعاء، ودعوا الأموات فإنهم لا يسمعون دعاءكم ولو قدر أنهم استجابوا لكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا بعث بهذا السؤال يقول: قال الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. ما حكم من يمزح بكلام فيه استهزاء بالله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين؟ لا يجوز، وقد يؤول بالكفر. فإن المستهزئ بالدين بالرب أو بالدين أو بالنبي هذا خطره عظيم. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء من المنافق قالوا يوم تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فقال زيد بن ثابت الصحابة: إنك منافق لو أخبرن رسول بذلك. فذهب زيد لما أخبره، فأنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جاءوا للنبي ورحلته ويمشون وراء من جانبه، وإن الحجة أرجلهم يقول: يا رسول الله، إنما أردنا حديث الركب نقطع به عن الطريق. والنبي يقول لهم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآية: لا يزيد على ولا ينقص. إن الاستهزاء بالإسلام جريمة النكرة، فالسخرية بالله جل وعلا واستهزاء به جل وعلا من أعظم المصائب. ربنا وخالقنا ومسدي النعم علينا ذو الفضل والإحسان، أيليق بنا أن نسخر به أو نجري آياته؟ بل نعظم كلامه وكلام رسوله ونؤمن به ربا ونخلص الأعمال له وندعوه ونرجوه أن يرحمنا وأن يمن على الهداية وأن يثبتنا على قوله الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة. نحب محمدا صلى الله عليه وسلم ونعظم سنته ونجلها ونرفع من شأنها ونرد على من هاجمها أو استهزاء أو سخر بشيء من ذلك. ديننا دين الإسلام، نحب هذا الدين ونؤمن ونطبقه، ولا نرضى بالانتقاص منه ولا نرضى بالاستهزاء وبأحكامه، ونعتقد أن هؤلاء على خطر عظيم إن لم يتوبوا من جرمهم فيخشى أن يلقوا الله على غير هدى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر حفظكم الله يسأل يقول: محمد من الرياض، هل أسماء الله عز وجل تعالى محصورة؟ الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وجاء بالحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد بالإحصاء مع العد الإيمان بها وبمقتضياتها وبما دلت عليه. وهذه 99 منهم من يراها مدرجة بالحديث ومنهم من يرى أنها من أصل الحديث. المهم أن لله 99 اسما كلها نبتها لله على ما يليق بجلال الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه إحدى الأخوات تقول لي: أولاد لا يصلون مع الجماعة دائما وقد نصحتهم، هل علي شيء في ذلك؟ ما داموا يا أختي يصلون أحيانا فحاوليهم لعلهم دائما، لا تيأسي ما دام يصلي فرض أو فرضين في الجماعة ويصلي بقية في البيت، فحاوليهم إن شاء الله بالرفق واللين أن يؤدوا الصلوات في وقتها، ثم حاوليهم أن يكملوها كلها في المسجد. الرفق الرفق، لأنه إذا أدوها في وقتها أمنوا من الكفر. يبقى الجماعة الواجبة نحاول أخرى لنحملهم عليها جماعة ونرغبهم فيها ونبين فضل الجماعة. أيضا تسأل الأخت الكريمة تقول: هل يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من ثدي المرضعة مباشرة أم لا؟ يجوز أن يعني اللبن محرم سواء ارتضعه الطفل من الثدي مباشرة أو حلب له الحليب في إناء فشربه. المهم أن يشرب ذلك الحليب سواء امتصه من الثدي مباشرة أو صعوطا أو وجورا. فإذا حصل 5 مرات بأن حلب له من الثدي 5 مرات في أوقات، فإن هذا يعتبر محرما لتلك المرأة وتسمى أمه من الرضاع. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله أبو معاذ من الرياض يقول: ما حكم تنظيم النسل خوفا على الأولاد من فساد المجتمع؟ تنظيم النسل جائز عند الحاجة ليه، بأن تكون المرأة تنضر من تتابع الحمل فقط. أما خوف من كذا وكذا أمر إلى الله، الهداية والضلال بيد الله، سواء ولد وعشرة، رب 100 يهديهم الله ورب وتعجز عنه. فليست الكثرة هي السبب الامتناع، لا، رب قليل تشقى به وكد ارتاح منه. المهم أن تحديد النسل، أن تنظيم النسل جائز عندما تحتاج لشقة الحمل والتابع عليها. أما خوفا من كثرة أولاد أو العجز يعني الانفاق عنهم عليهم، فالله قد تكفل بذلك. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وبالنسبة لتحديد النسل، ما يجوز إلا في قصوى. إذا ثبت أن الحمل يؤدي إلى وفاة الأم بتقرير من أطباء مختصين، يرفع للجدة وتفتي فيه. وإن كان باتفاق الزوجين، وإن كان أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل إلى سائل آخر، محمد عيسى من الرياض يقول: ما حكم قراءة القرآن على الميت ووضع المصحف على بطنه؟ وهل للعزاء أيام محدودة حيث يقال إنها 3 أيام فقط؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. القراءة على الميت بعد موت بدعة، لأن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من ورد فهو رد. كذلك وضع المصحف على بطن الميت، كل هذا لا أصل له، إنما الأصل جاء: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. قال علماء: تقرأ عند على الإنسان عند الاحتضار ليكون أسر في خروج روحه، أما إذا فارقت الروح الجسد فلا يقرأ شيء من القرآن مطلقا. تحديد 3 أيام، ليس للعزاء أيام محدودة، فالعزاء مستحب في المسجد، في المقبرة، في بيت أهل الميت، يوم أو 4 أيام، فليس هناك حد معين. أحسن الله إليكم. السائل محمد يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل شروط عدة المتوفى عنها زوجها تنطبق على المطلقة؟ المطلقة والمحادة بين فرق، فالمطلقة عدتها كما نعلم إما 3 حيض أم أو وهي القرون الأقراء، وهي الأقراء أو وضع الحمل أو 3 أشهر إن كان يائسة أو صغيرة. أما المتوفى زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام، هذا إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملة عدتها وضع الحمل. ثم المحادة تمنع من الطيب بخورا أو عطورا، وتمنع من الكحل والحناء ووسائل ومساحيق التجميل، وتمنع من لبس الحلي ومن الثياب المعدة للتجمل، وتبقى في المنزل إلى أن تنقضي عدة الوفاة. أما المطلقة فلا يلزمها شيء من ذلك. يعني المطلقة لها أن تسافر يا شيخ؟ نعم. الحمد لله، جزاكم الله خير يا شيخ، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام. وهذا يسأل: إلا إذا كانت طلاق رجعيا فإن الرجعية في حكم الزوجات، أما إذا طلقها الطلاق البائن أو طلاق رجعيا وانقضت العدة فانتهى الموضوع، أو طلاق بائن فإن لا أن تسافر. الرجعية تستأذن؟ لأنها في حكم الزوجات. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم من يخص الذكور بالعطاء دون الإناث؟ الواجب على الأب العدل بين أولاده ذكورا وإناثا. قال الله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ولا يجوز أن يفضل الأولاد على البنات، بمعنى أن يعطيهم ويحرم الإناث، فإما أن يساوي بينهم ويعدل على حق اسم الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز أن يخص الإناث الذكور بشيء دون البنات، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله، محمد من جدة يسأل، يقول: بارك الله فيكم، هناك تهاون من بعض الناس ومن بعض المسلمين عن أداء صلاة الفجر، وتهاون الناس في إنكار ذلك، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ صلاة الفجر كسائر الصلوات 5 في وجوبها مع الجماعة، ولكن لصلاة الفجر خاصية. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين في جماعة دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وعلى صلاة قبل طلوعها فافعلوا. ويقول: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة يسأل، بندر من الخرج، يقول: ماذا يقول المسلم عند سجود التلاوة؟ يقول: سبحان ربي الأعلى وإن شاء قال اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: ما الفرق بين الزكاة والصدقة، وهل الصدقة تزيد في الرزق؟ تطلق الصدقة على الزكاة كما في قوله إنما الصدقات للفقراء، وتطلق الصدقة على التطوع، أما الزكاة تطلق على الفرض فقط. ولكن لو يعبر أحيانا بالزكاة بالصدقة عن الزكاة، فالزكاة فالصدقة المفروضة هي الزكاة، والصدقة المستحبة هي التطوع. أحسن الله إليكم. يقول: هل تزيد في الرزق؟ نعم، الصدق يعني الصدقة. يقول الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي الحديث: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. المستمع إبراهيم من الرياض حفظكم الله يسأل يقول: ما حكم التعامل مع البنوك التي تمنح فوائد على الأموال بنسب ثابتة، وهل يمكن التصدق بهذه الفوائد على الأقارب والمحتاجين وأعمال الخير؟ إلا يحرم التعامل معهم، لأن هذه معاملة ربوية، فيحرم التعامل معهم ولا يجوز ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل عن قراءة سورة قاف على المنبر يوم الجمعة، نرجو أن توضحوا لنا ذلك، وهل يزيد عليها في الخطبة الثانية أم يقسمها بين الخطبتين؟ تقول أم الفضل: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها على المنبر كل جمعة، فكان يعظهم بكتاب الله فيقرأ هذه السورة العظيمة. ولا شك أن قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها فصاحة القول وحسن اللفظ، ولا أحد يقرأ كقراءته، ففيها موعظة تذكير، وعلى الخطيب أن يحيي هذه السنة ما بين جمعة ما بين بعض يعني في بعض الجمع يقرأ هذه السورة على المنبر، وإن شاء أضاف إليها بعض التنبيهات اللطيفة من خلال هذه السورة العظيمة. سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: هل ورد فضل في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ورد في أحاديث، وإن كان في إسنادها مقال، لكن يقولون بتعدد طرقها تجعلها من باب الحسن غيره، وأن من قرأها يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم، حيث يسأل السائل يقول: ما هي أوقات الأوقات الفضيلة في الدعاء في يوم الجمعة؟ جاء بالحديث في فضل الجمعة: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وهذه الساعة فيها خلاف كثير طويل، حتى أوصلها بعضهم إلى 40 قولا، لكنها تجتمع أمرين: إما من حين صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وإما آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، ونسأل الله أن يشملنا بفضله وكرمه. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. وفي الختام أيها الأحبة، نذكركم بعنوان البرنامج 054-3700-700، هذا هو رقم جوال البرنامج، وعلى فاكس البرنامج 442-5543. نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج